يركب حتى الهجيج بالخيام يلهب. هدأ ليالي وبقى صوت الذي ينحب. سكت حتى الهجيج بالخيام يلهب. اجيتك يا قمر ليش بدمع مخضع. اجيتك يا قمر ليش واحس تقل روحي بحالي يا زينب. واحس تقل روحي بحالي يا زينب. انا اواعي همومك هداك بعد ما الومك. اواعي همومك بعد إلي لا يعلون يا ابو الغيرة طمك. إلي لا يعلون يا ابو الغيرة طمك. وانا بلا محامي أبلغ سلامي. وأنا بلا محامي أبلغ سلامي. وأنا بلا محامي قبل لا أمشي عنك. وانا بلا محامي لخادم الحسين الشاعر الشاب علي السقاي. جيتك عنه عباس محنية. جيتك عنه عباس محنية. جيتك حيث أدري ما إليك جاي. جيتك حيث أدري ما إليك جاي. الحريق ما أقول ما خله خيام لي. الحريق ما أقول ما خله خيام لي. أظن شمي الدخان الخيام بي. أظن شمي الدخان الخيام بي. حرقوا كل خيامنا ولا رأى عالمنا. حرقوا كل يا منا ولا عالمنا. بعد خلي يغفجفنا يا ابو الغيرة اضمنا. بعد خلي يغفجفنا يا ابو الغيرة اضمنا. وانا بلا محامي أبلغ سلامي. ما شاء الله. وأنا أبلغ